بين الناس مفقود بسبب فقدانه اوقات كني معزول مرهون لحزانه اوقات كني معزول مرهون لحزانه. عزاه يا حالة الموجوع حروقه ماني طافي ما كان الأمواد مجهور مفلتة خطي مكسور دموعي كيف أخفي دمعي فضفض ولا مكبوت وقف وداع شبيه الموت وانا مفقود بسبب فقدانه اوقات كني مرهون لحزانه.